بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد، انتهينا من بلاء ومحنة آدم عليه السلام وما أصاب آدم في ولديه قابيل وهابيل، وكيف أن تلك الرحلة قد مضت ببلاء الله لأول نبي وأول مخلوق من البشر، ذلك لنعلم أن الحياة كدح ومعاناة قد صاحبت أصل الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وحديثنا اليوم عن نوح عليه السلام، وهو أول الرسل من أولي العزم. أولي العزم من الرسل هم خمسة من أولي العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام عليهم صلوات الله وسلامه. سموا أولي العزم لأن الرسالات والدعوات التي كانت في حياتهم كانت تحتاج إلى عزيمة وإلى صبر وإلى محن وإلى شدائد، ومضت في حياتهم في إطار اختيار الله تبارك وتعالى. والأمة التي بعثوا إليها كانت أمة من نوع خاص، يعني لما تكلم عن قوم نوح، وسنأتي إلى طبيعة الأمة التي عايشها، إلى بني إسرائيل طبيعة الأمة التي عايشها، في عيسى عليه السلام طبيعة الأمة التي عايشها، إبراهيم عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يوحي قضية واحدة، أن هذا المسمى جاء متوافقا مع طبيعة الرسالة، طبيعة الابتلاء، طبيعة المعاناة، طبيعة الفئات التي عايشت الأنبياء، كل ذلك يدخل في إطار ذلك المسمى، والله تعالى أعلم. الموضوع ابتلاء نوح عليه السلام، تعلمون أن نوح عليه السلام جاء بعد آدم بعشرة قرون، والله أعلم هذا هو الراجح. وفي هناك أثر للنبي عليه الصلاة والسلام أن بين نوح وآدم، أو بين آدم ونوح، عشرة قرون كلهم على الإسلام. وأول من ابتدع بدعة الشرك في عالم الرسالات في عالم البشر هم قوم نوح عليه السلام، وجاء العقاب بهذه الطريقة الساحقة الماحقة، والعقاب كان من نوع غريب جدا، نقول لأنهم أول من أوجدوا بدعة الشرك على وجه الأرض. إنما قبل ذلك كانت الأمة موحدة ولا يعرف فيها الشرك، ولا نريد أن ندخل في أصول الشرك وكيف جاء وكيف عبدوا ودا وسواع ويغوث ونسرا إلى آخر ما قيل في ذلك، لأن إحنا يعني حاولنا جهد الإمكان أن نبقى مع صور البلاء في حياة الأنبياء وليس مع قصص الأنبياء بشكل عام. لكن السؤال الذي يرد، يعني وعد الشيطان ظهر جليا من أول مرة في قوم نوح عليه السلام، يعني هو ألم يعد الشيطان ويتوعد سيضل عباد الله تبارك وتعالى؟ وسبحان الله، أول طريق للضلال دلهم على الشرك، وهو من أعظم المعاصي ومن أكبر الكبائر بلا خلاف. الشرك بالله هو من أكبر الكبائر، فالشيطان أول أحدوثة في تاريخ البشر دلهم عليها الشرك بالله تبارك وتعالى. ونقول عندما تكون المناعة الإيمانية ضعيفة في كل وقت في كل إنسان حينما تكون المناعة الإيمانية ضعيفة فستقهر من أي نوع من أنواع الشيطنة والأبلسة كما قيل. يعني كيف إبليس يقتحم حماك لما تكون عندك المناعة الإيمانية ضعيفة؟ أنتم ملاحظين الآن لما المناعة الجسدية تضعف عندك الأمراض كلها تهجم، أي مرض يجي يتمكن من جسدك. كذلك المناعة الإيمانية لما تضعف في جسد أو في الأمة أو في حياة الأمة أو في حياة الأفراد فالشيطان يتمكن بسهولة إلى أن يعني يحرف هذه الأمة ويحرف أبناء هذه الأمة عن منهج الله تبارك وتعالى. أحياناً إخواني الأنبياء تراهم في جانب من ألين الناس وفي جانب آخر تراهم من أشد الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب لشخصه ولكن كان يغضب إذا انتهكت محارم الحق سبحانه وتعالى. إذا كان شديدا في الحق كان لينا مع الخلق، والأوصاف كثيرة في ذلك. كذلك نوح عليه السلام تجد النبي الصابر المحتسب الذي أعطاه الله من طول الصبر وطول الأمل والتحمل ما لا يتصوره العقل البشري. نتحدث عن 10 قرون، يعني ما نتكلم عن سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، عن 1000 سنة إلا 50 عام، عن 1000 سنة إذا قسنا حياة نوح مع دعوته على الراجح والله أعلم. فهذه المسألة يا أخوان ليست سهلة، لكن تجد في لحظة من اللحظات نوح يكون في وضع آخر مختلف. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. شخصية اختلفت، الوضع اختلف. كل موطن يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم، هذه اللغة راحت. فإذا لكل مرحلة طريقة وأسلوب. قال لا تكن يعني لينا فيسهل حماك على غيرك، ولا تكن صلبا فتكسر. فإذا إخواني اللين هو أسلوب من أساليب الدعوة، والشدة هي أسلوب من أساليب الدعوة. إحنا ما نريد اللين والشدة تتبع ذات الشخصية بمجرد عن المصلحة، لا، إحنا نريد أن تكون أنت لينا وشديدا بمقتضى المصلحة. نوح عليه السلام لما سمع الله سبحانه وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لما سمع هذه القضية يبقى لين؟ يبقى رحيم؟ لا، الرحمة بمقتضى المصلحة. أما لما علمنا أن هؤلاء لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، والله قد أخبره أغلق باب الهداية على قومك فلا يؤمن بعد ذلك أحد، إذن ليش باقين هؤلاء؟ ولهذا دعا قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. واحد يقول لك يا طيب يا أخي هذا النبي ورحيم ليش ذا الدعوة؟ نقول دعا هذه الدعوة لأن مقتضى وجود هذه الدعوة يحقق المصلحة على الأقل لأهل الهداية الذين كتب لهم الله النجاة مع نوح عليه السلام. السيدة عائشة وصفت أبا بكر وصف عجيب، تقول إن أبا بكر كان كالبحر، شوف كان كالبحر يهدأ حتى يستطيع الطفل أن يلعب بساحله. شوف سبحان الله وصف عجيب، إن أبا بكر كان كالبحر الهادئ بلا أمواج حتى يستطيع الطفل أن يلعب بساحله، فإذا غضب ويغضب في الحق صار كالأمواج العاتية التي تقتلع من تجد. سبحان الله. إذن الشخصية لها قابلية، قابلية المرونة، قابلية الغضب، وهذه طبيعة البشرية. لكن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد في مواطن أخرى وليس لين، فهذه مطلوبة وتلك مطلوبة. إحنا إذا تولينا الله يستبدلنا بقوم من صفاتهم من؟ قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هو نفسه إذن هو يقدر على أن يكون عزيزا ويقدر على أن يكون ذليلا، لكن الذلة مع أهل الإيمان عزة، والعزة مع أهل الكفر هذه إيش نسميها؟ تواضع لله تبارك وتعالى. أنا من أجل الله أكون لينا ومن أجل الله أكون عزيزا، لكن أين أضع هذه وأين أضع هذه؟ هذه المطلوبة. ولهذا تقول أنا شديد، أقول لكم نفس الوقت أنت لين. ليش؟ لأن هذا المطلوب من المؤمن. ولهذا أرى أن هذا الخلق في المؤمن تدعمه العقيدة وتدعمه الأحكام. متطلب المصلحة أن تكون لينا فكن لينا، ومتطلب المصلحة أن تكون شديدا فكن شديدا. ونجد ذلك في حياته عليه السلام في موطن اللي لا ينفع، الرحمة لا تنفع. أغلق باب الاستغفار، أغلق باب التوبة، حتى كان الأب إذا بلغ من السن من الكبر والجد يوصي الأبناء ويوصي الأحفاد أن سيأتيكم رجل يدعوكم إلى الإسلام، يدعوكم إلى الله، هذا كذاب مجنون أشر، إياكم أن تستجيبوا له. فتتوارث الوصية في الأبناء وفي الأحفاد وجيل بعد جيل. ولهذا قال ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. طيب هو شو درى؟ يقول لك أن الله أخبر الأمر التالي، أنه بالمعايشة بالإيش المتابعة بالاكتشاف من خلال الممارسة مع هؤلاء الأمة الدعوية أدرك أن هؤلاء فعلا لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لأن القضية مرئية بعينه على مدار الزمان. واحد يقول هل قوم نوح كان يعيش المدة الطويلة؟ لا، إنما كان الخارقة في حياته عليه السلام. إذن هي كانت خارقة. إذن يمكن جد الجد الجد الجد دعاه نوح، وابن ابن الابن ابن الابن ابن الابن وانت نازل دعاه نوح عليه السلام. لكن تأريخ هذه الأمة تتوارث أن هذا كذاب، هذا دجال، هذا كذا، هذا كذا. بالله عليك يا أخي الكريم، كيف صبر نوح تلك المدة الطويلة والكل يكذبه والكل يتهمه بالجنون والكل كذا والكل كذا؟ وسنتي إلى صفات هذه الأمة. طيب ما حجم البلاء الذي عاشه يا أخي؟ والله واحد بالجالية يكذبك مرات الليل ما تنامه، الجالية كلها صدقك بس واحد يكذبك. بالله عليك 950 سنة أجيال أمم الكل يكذب هذا النبي، كيف كان نفسيته؟ كيف عيش؟ كيف صبر؟ كيف احتسب؟ وما سارع الخطى لهلاك القوم إلا أن أذن له الله سبحانه وتعالى بذلك. وأوحي إلى نوح، أعطي الضوء الأخضر، وما دعا نوح على قومه إلا بأمر الله لأنه نبي. ونقول بعدما دعا لا يوجد استئناف. ليش؟ إذا نزل القضاء بطل الدعاء. سبحان الله يا أخوان، كل الخطابات في حياة نوح عليه السلام ما قال إني بشير. النبي صلى الله عليه وسلم كان بشير ونذير، أما نوح ما قال إنه بشير، كلها إني لكم نذير، إني لكم نذير، إني يعني سبحان الله. شوف التكرر هنا في سورة المؤمنون أو في سورة نوح عليه السلام: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن أنذر، سبحان الله. وفي سورة أظن يمكن هود: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. هناك أنذر، هناك نذير مبين. طيب لما لم يقل بشير؟ لأن البشير أنت تبشر الناس لما يكون من أهل الصلاح، أما تنذرهم لما يكون من وين؟ من أهل الطلاح. فما كان هناك أمة صلاح حتى يبشرها، عليش يبشرهم؟ فكان ينذرهم لأن الأمة جاحدة عاصية مشركة، فلم يكن هناك من متسع لأن يزف لهم بشرى من عند الله، ما في مجال. فدائما ينذرهم، وهذا يعكس لك واقع وطبع تلك الأمة. كذلك إخواني العناد، وراح نجي له كيف يضعون أصابعهم فيه. يعني بالله عليك هسه شوف، أنت واحد تجي تكلمه الآن، تكلمه وتريد للخير وحاب للخير، ابنك تعال قول له: يا ولدي والله أنت ابني فلذة كبدي، ولك ابني أريد وجهك نحو الخير، أريد لك الخير آني، أريد لك كذا. ينظر لك إيش نظرة ويقول لك بديش، go ahead، خلص، ويطيق ظهره ويروح. بالله عليك شو يصير فيك أنت؟ والله تندم على اليوم اللي خلفته، بل تندم على اليوم اللي زوجت فيه، لأن زواجك كان سبب بعد الله لمجيء. تصور الآن زوجتك تكلمها ما ترد عليك، تطلب منها شغلة تقول لك روح نشف البحر، روح كل تراب. بالله عليك ايش نفسيتك؟ تطلع للناس الجالية تبعك الكوميونيتي زين، ما تكلم واحد الا وسبك وشتمك وكذا. طيب ترجع بالبيت انت لبيتك، كيف نفسيتك يا اخي؟ زوجتك، ابنك، الامه من حولك. هذا اللي كان يعاني نوح عليه السلام، شيء عجيب بالله يا أخوان، شيء عجيب. زوجته تخونه، ابنه يتمرد عليه، القوم الأمة ماذا فعلوا بنوح عليه السلام؟ أنت تصور حجم البلاء، الحالة النفسية اللي كان يعيشها نوح عليه السلام. والآن يقول لك القهر يسبب مرض في القلب. طيب 950 سنة كان مقهور، لكن ربنا حفظه. ليش إخواني؟ لأنه صبر من أجل الله، ولربك فاصبر. نأتي القرآن حتى فقط نستعرض المعاناة، ومن خلالها راح نبين لكم طبيعة هذه الأمة التي دعاها نوح عليه السلام. كذبت قبلهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. لما كذبوا بالأخير النهاية: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. والله يا أخوان تقهر، موقف نوح يقهر، يا ربي أنا مغلوب. تصور نفسية المغلوب كيف يعيشها لما أنت تهزم في أي مشاكسة في أي سباق، كيف تكون نفسيتك؟ 950 سنة هو مغلوب. طيب كيف عاش وتحمل هذا وهو مغلوب؟ وبعد 950 سنة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. بعد 950 سنة وإحنا والله يا أخي أول صدمة تجينا، أول ابتلاء تجينا، الله يهلككم يا الكفار، الله يهلككم يا المدري إيش، نحول على الحكام، الله يهلك الظالم. بعد وك يا أخي بعدك بسم الله، أول شيء ندعي لهم بالهداية، وبعدين شوية نسلسل نوصلهم الرسالة، نحاول نصلحهم زين. فإحنا من بداية الطريق نجيب دعوة نوح عليه السلام، وحتى لما تقول له يقول لك: يا أخي نوح، أنا أحسن من نوح عليه السلام، ما هو نوح قالها. أقول له: يا أخي والله قالها بعد 950 سنة، ما قالها من أول يوم، أكو فرق يا أخي. لازم أنت تعرف توقيت هذه الدعوة متى كانت حتى تتعلم أنت من صبر الأنبياء؟ قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. لأن أخي الكريم السفينة اللي صنعها أخي، هذه السفينة ولا تقاوم بالأمواج ولا 5 دقائق. تذكرون أيام زمان في التاريخ عباس بن فرناسة وجنحان يريد يطير وعملها، ويقول لك عملها من الشمع ما أدري إيش وحط الريش، أبدا يعني ضمن الحسابات أنه راح يطير يطير، يقول لك طار ماكو يمكن دقيقة دقيقتين وأنه هابط وصار بخبر كان زين. فالقصد يعني هذه البحار والأمواج، الموجة كالجبال، هذه قبل ما يغرق. طيب كيف هذه مضت؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول: تجري بأعيننا برعايتنا، مش بصناعتها. سبحان الله، شوف جزاء لمن كان كفر. سبحان الله، ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي والنذر. سبحان الله يا أخوان، شوف أصعب شيء لما أنت تبتغي للناس الخير وتنصحهم ويستهزئوا فيك. سبحان الله، أنا جاي أريد أنصح الناس، أنا جاي أحب النصيحة للناس، نحب الناس أن يصطلحوا مع الله. ليش يا أخوان؟ لأنه ما تحب واحد يعايشك وتشوفه كل يوم يكون من أهل العذاب لا سمح الله، فأنت جاي منقذ إله. فشوف لما تريد للخير وقوم يستهزئ بيك ويشتمك ويسبك. ولهذا إخواني، ما كل الناس يتقبلون النصيحة. والله جرب يا أخي، أصعب شيء أن الذي تنصحه يشتمك أو يتطاول عليك أو يسب الدين لا سمح الله. الله يعينك يا نوح عليه السلام، كان يأتيهم في النوادي، كان يأتيهم بشكل خاص، كان يأتيهم في نواديهم، كان يأتيهم في الليل في النهار، دعوت قومي ليلا ونهارا. يا أخي الكريم، الليل ما ينام، يروح يتصيد لعله واحد يستجيب، يقول لك لعله أهل النهار قسات، أروح في الليل لعله يطلع واحد في الليل خاشع، ولا واحد. بعدين يقول يمكن أنا دعوت إلهم هم مجتمعين، زيد عندهم العناد والكبر، يقول لك خلي أخذ واحد واحد على الانفراد. أعلن، قال: وأسررت لهم إسرارا. يعني قام يأخذ واحد واحد على جنب، وبيني وبينك يا أخي والله أنا أحبك، والله أنا كذا، والله أنا رايد لك الخير كذا كذا. أبدا، أول ما يقول لك كلمتين يروح يفضحها بالنادي. فمشكلة يعني لما تدرك ما الذي عاناه نوح عليه السلام، الأمر كان كبيرا. المصيبة الكبيرة يا أخي، واحد الآن لما عنده مشاكل خارج البيت مع الناس مع كذا، والله يرجع البيت يشوف زوجته بنت حلال، امرأة صالحة، أولاده صالحين، يخفف ولا ما يخفف؟ نوح عليه السلام يرجع للبيت يلقى زوجته وابنه أسوأ من الناس. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. احنا ما بدنا نشرح الآيات لأن الطول. مباشرة فقال الملأ الذين كفروا من قومه: شوف، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. بالله عليك يا أخوان، كم هذا الأسلوب يجرح. احنا يقول لك أنتوا المسلمين دفشين، والله أخي بالعكس يا أخي. شوف، أول علية القوم اللي هذول الطبقة المثقفة الساسة القيادة، أول ما هم توجهوا له بكلام جارح، كلام قادح: ما نراك، من أنت؟ أنت إلا بشرا مثلنا، إيش اللي فرق علينا؟ جاي مسوي نفسك نبي ومسوي نفسك رسول وكذا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، هذول جماعة كلهم غوغائية بادي الرأي، ما عندهم حتى رأي، ما عندهم حتى كذا. إحنا أهل الرأي وأهل الحل وأهل العقد، هذول منو هذول حتى تجي تجلسهم معنا ولا حتى تجي تحطهم معنا؟ هذول مين هذول؟ فسبحان الله. شوف يا أخوان، هي ما أمن معه إلا قليل، حتى هذه القلة اللي هي خميرة الخير في الأرض حتى هذه انتهكوا حماها. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هنا نظنكم والله أعلم، بل نحن متيقنون أنكم من الكذابين، لأن الظن هنا يأتي بمعنى اليقين. قال إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت أيقنت. إذن الظن يأتي بمعنى هنا إيش؟ اليقين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. شوف كم كلمة قال، بالله على كسم قريتها أنا كم وحدة، كلها ما تأخذ دقيقة، هسه الأرض عقراها ما تأخذ دقيقة، نص دقيقة. بالله يا أخوان دائما أعداء هذا الدين ما يتحملوا منك كلمة واحدة. هسه شوف الآن أخي، الجاي سقط فرض يوم الجمعة، الشيخ لو خطب ثلث ساعة نصف ساعة يشوفها دهر. يا أخي الشيخ طول، والله ذبحنا يا أخي، إحنا مو شبعانين حكي؟ طيب ليش تقعد بالقهوة خمس ساعات وحكي كله فاضي وما بيذكر الله؟ ما اعتبرت حكي؟ ليش يوم الجمعة حكي؟ يقول لك يعني يا أخي شبعان. طيب مين قال لك روح اشبع حكي بالقهوة تعني؟ زين؟ طيب شو شبعان حكي؟ أخي كلام الحق يؤذي أهل الباطل ودائما. طيب بالله عليك تعال أنت جربها، الكلمات اللي قالها نوح اقراها وشوف ايش قد، نصف دقيقة شوف ايش قالوا. سبحان الله، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ما تحملك أنت تحكي كثير، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خلص روح اللي تسوي سوي، إحنا حتى حجك ما نتحمله، حتى كلامك إحنا ما نتحمله، قد جادلتنا. طيب هو إيش قال لكم؟ كلمتين ثلاثة، جملتين ثلاثة، ما الذي قاله؟ لكن شوف أهل الباطل، وثق بالله هذه الصفة تتكرر أخي. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء ولا وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ويبدأ المشهد العجيب الغريب، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وندخل محنة جديدة، محنة قاسية. بالله عليك واحد يعيش في أرض رملية، في أرض صحراوية لا يعرف فيها لا بحر ولا نهر، يأتيه الأمر أن يصنع السفينة، كل عمره هو قال الله وقال كذا وقال كذا وقال كذا، يحاجج علية القوم، وتسعمية وخمسين سنة هو شغال في الدعوة، فجأة يعمل نجار وحاط خشب ذات ألواح ودسر، الدسر هي المسامير، يقعد يدقدق هالسفينة ويطرق بهالمطرقة. إيش يا نوح إيش قاعد تسوي؟ والله قاعد أصنع سفينة. طيب الأمر بالنسبة لهم غريب ولا لا؟ وكلما مر عليه ملأ سخروا منه، عفوا مو جماعة يسخروا انتهت، لا، خلال مدة صناعة السفينة قديش طولت؟ في رواية تقول سبع سنوات، هاي المدة كلها، وكل ما يمر عليه جماعة يستهزئوا. يعني بالله عليك كيف أعصاب التحمل؟ كيف ما طفش نوح عليه السلام وترك السفينة وقال يا ربي شوف شغلك وياهم؟ كيف الرجل يصبر على الشتيمة وعلى الاستهزاء وعلى الاستهزار وعلى أقبح الكلام قيل في حق نوح عليه السلام وهو النبي الكريم النبي الأمين؟ هذا المشهد كيف صنع السفينة وكيف الناس كانوا يروحوا ويجوا وكيف الوعد القادم، وكيف يدخل محنة زوجته، وكيف يدخل محنة ابنه، ويرى ابنه سبحان الله على قمة جبل يريد النجاة، ويعلم نوح أنه لا منجي إلا الله في هذا الموطن. هذه الأحداث المتلاطمة التي تدخل في أزمة النفس البشرية، حتى أن نوح عليه السلام ينسى كثير من الأمور ويلتجئ في لحظة الضعف إلى الله سبحانه وتعالى، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. المسألة كانت قاسية، وإن شاء الله هذا المشهد ندخل بتصويره في المحاضرة القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.